منكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في أجمل من أنك تستقبل شهر التوبة بغير التوبة. الله، هذا شهر التائبين. الله عز وجل أصلا جعل رمضان من أجل أن نتطهر، من أجل أن نتوب، من أجل أن نجدد علاقتنا به. الله جعل هذا الموسم العظيم من أجل أن تكفر السيئات. أنت منكسر، متذلل، خاضع، خاشع لله، تريد ما عند الله وترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. في أول ليلة من ليالي رمضان ينادي منادي: يا باقي الخير أقبل، يا من تريد الجنة، يا من تريد مغفرة الذنوب، يا من تريد محبة الله، يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. أذكر في ليلة من ليالي رمضان السنين الماضية، يخبرني أحد المشايخ إمام مسجد، يقول: كنت في أول ليلة من ليالي رمضان أقرأ القرآن، وإذ بشاب يأتيني بعد قراءتي لكتاب الله ولكلام الله يسمع هذا القرآن عبر مكبرات الصوت، يقول لي: يا شيخ، أنا كنت مار بالشارع بسيارتي اللي مليانة ما يغضب الله من المنكرات والمخدرات، يقول: فسمعتك تقرأ قول الله عز وجل: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. يا شيخ، أنا تائب إلى الله من أول ليلة من ليالي رمضان. يا سلام. لا تتخلون عني، لا تتركوني، أبغى أعيش حياتكم هذه، حياة النقاء، حياة الجمال، حياة الأنس بالله. يقول الشيخ: قلت له: إذا ما تشيلك الأرض تشيلك عيوننا. يا سلام. يقول: فانضم إلى صفوف المصلين وأصبح من الصائمين، من القائمين، من القانتين، من المستغفرين، حتى ليلة 27 من رمضان وجدته أمه في تلك الليلة ميت في فراشه. تاب ورجع إلى الله وأقبل على الله عز وجل، فقبض الله روحه في ليلة من أعظم ليالي هذا الشهر الكريم، ليلة 27 من رمضان. لجل ذلك قال الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا، تزود بالفضائل واغتنمها، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا. يقول: أنا طحت في الذنوب ثم رجعت، يعني استغفرت ثم رجعت، استغفرت ثم رجعت، عايش صراع نفسي ولا أريد أن أخدع نفسي وأخدع الناس. أنا أقول: ولو تفعل ما تفعل استغفر الله سبحانه وتعالى وعد إليه، والله لن تلقى سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، قبل العودة كنت تتكلم توبة النصوحة، توب الله تعالى. التوبة النصوحة، التوبة النصوحة أن تجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأن تخلص التوبة إلى الله عز وجل، وأن تترك جميع الذنوب، وأن تندم على ما فعلت، وأن تعزم على الثبات على هذه التوبة. يعني إقلاع وندم، إقلاع وندم، وعزيمة على عدم الرجوع، إلى هذه الذنوب والمعاصي، وكذلك ترد المظالم إلى حقوقها وإلى أهلها، أقلع وندم وأيضا عزم أن لا يعود، لكنه عاد، يرجع ويتوب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإن عظمت الذنوب، لأنه ممكن يأس يا شيخ. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أذنبت؟ قال له: استغفر. فذهب ثم عاد مرة أخرى قال: أذنبت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر. الله، كم أنك أذنبت تقول لي استغفر؟ إلى متى؟ اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله لا يمل حتى تمل. الله لا يمل من استغفارك وتوبتك حتى تمل أنت. فرمضان فرصة، فرصة عظيمة عظيمة أنك تبدأ حياة مشرقة، حياة منيرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم الشيء الجميل في في في التوبة هو اتباع السيئات حسنات. إنك تبت، أقلعت، ندمت، عزمت إنك ما تعود، ابدأ وأقبل على الطاعات. علامة قبول التوبة يعني تعطيني مؤشرات مثلاً إني أنا فعلاً يا جماعة اقتربت من هذا الحيز. والله يا شيخ علي، يقول أحد السلف: من علامات صدق التوبة إسبال الدمعة، الله أكبر، وارتياد المساجد. تبغى تعرف إن هذا الإنسان بدأ صح؟ شوف إذا ذكر الله عز وجل تجد عينه تدمع، وشوف حاله مع المسجد. إنسان كان ما يصلي، الآن بعد ما تاب ورجع إلى الله تجده قبل الأذان في المسجد، ويبعد عن الشغلات اللي تذكره في الماضي. نعم نعم، من صدق التائب إنه يترك كل شيء يذكره بالماضي. من أجل ذلك يا شيخ علي أنا أقول لنفسي: بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصياني، واتلو القرآن، واتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن، فإنه شهر تسبيح وقرآن. لنتخذ القرار لنتوب مع الله مع دخول شهر التوبة والغفران، شهر رمضان، لتكون حياتنا مع الله أجمل. اللهم يا تواب يا رحيم، اللهم يا لطيف يا ودود، تب علينا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نتوب نذوب استياذ.